بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فنواصل التعليق على شرح السنة للإمام المزني الشافعي رحمه الله تعالى فقال رحمه الله أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. هذه الفقرة التي قرأت تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، ولا شك أنه من أصول الدين والإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام بقوله قال فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، لكننا سنواصل التعليق إن شاء الله تعالى. فلما قال المصنف أحاط، كان الكلام هو عن الله جل وعلا، الكلام عن الله جل وعلا، فهو معطوف على ما سبق لما قال عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه الواحد الصمد إلى آخر كلامه، ثم قال أحاط علمه بالأمور، أي أحاط الله جل وعلا علمه بالأمور كلها من خير وشر، من سعادة وشقاوة، من حياة وموت، من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا عموم بلا شك، فعلم الله جل وعلا محيط بكل شيء، وعلمه صفة كمال له، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وكما سبق أحاط بكل شيء علما. ومن ذلكم علمه بالشيء الذي لا يكون، أن لو كان كيف يكون، يعني هنالك أشياء من قضاء الله وقدره أنها لا تقع، لكن من إحاطة علمه أنه يعلم أن لو وقعت كيف تقع. ولعل منه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، أي الذين يموتون صغارا، ويظهر بمعنى الخبر أنهم لو عاشوا وبلغوا حد التكليف فالله أعلم بالذي كانوا يعملونه. بل ومنه صريح القرآن، قال الله جل وعلا عن أهل النار بعد تمنيهم الرجوع إلى الدنيا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي لو ردوا إلى الدنيا، مع أن هذا لا يمكن، قضى الله جل وعلا أن لا يرجعهم إلى الدنيا، لكن قالوا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي من الكفر ونحوه. فالله يعلم الشيء الذي لا يكون أن لو كان كيف يكون، فهذا من إحاطة علمه. ومما يشير إلى ذلك أيضا قول الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا فيه العلم تفصيلا بكل شيء سبحانه، وفيه الإشارة إلى مرتبة من مراتب القدر الأربعة. فمراتب القدر يقول أهل العلم أربعة، فالإنسان عليه أن يؤمن بعلم الله، أي يعتقد ذلك ويؤمن به إيمانا جازما بأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن ذلكم، أي من علمه، علمه بأهل الجنة وبأهل النار قبل أن يدخل الجنة وقبل أن يدخل النار. وانظر أنه يأمر الملك الموكل بالأجنة في الأرحام أن يكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، مع أن الإنسان ما زال في بطن أمه فيكتب ذلك، فهذا مما يدل على علم الله جل وعلا، إلى غير ذلك من الأدلة. فالله قد أحاط بكل شيء علما. ثم قال: وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنفذ في خلقه سابق المقدور، نفذ الشيء إذا مضى وصار إلى شيء ووجد، فالله جل وعلا أنفذ في خلقه سابق المقدور. إذن ففيه التنبيه إلى أن الله قد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقها وكتب ذلك في كتاب. فهذه الجملة نستفيد منها فائدتين: الأولى إثبات ما سبقت الإشارة إليه من العلم، لأنه كتب قبل أن يخلق الخلق، فدل على سبق العلم. إذن النصوص التي فيها بيان التقدير والكتابة تفيد الكتابة والتقدير وتفيد سبق العلم، تفيد سبق العلم بأن الله قد علم كل شيء وأنه قد كتب ذلك. ولهذا جاء أيضا في الصحيحين وغيرهما: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فالله جل وعلا إذن كتب ذلك. وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتبه؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. إذن التقدير حاصل، والله جل وعلا يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وما كتب في اللوح المحفوظ هو الذي يقع، والذي يقع. ولهذا قال: وأنفذ في خلقه سابق المقدور، أي أمضى ذلك، وإنه يقع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كأنه بذلك يشير إلى أمر مهم، وهو ما دلت عليه أدلة أخرى صريحة، وهو أن الله جل وعلا أعلم بحال العبد من خير أو شر. فقد يكون ظاهر الإنسان الخير، لكنه عند الله جل وعلا ليس بذلك لفساد الباطن. ولهذا قال: يعلم خائنة الأعين. حتى نقل أهل التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه الرجل يأتي أهل دار وأهل بيت وفيه امرأة حسناء، فإذا رأى الناس ينظرون إليه لم ينظر إليها، فإذا وجد خلسة وغفلة منهم نظر إليها، فقال الله جل وعلا: يعلم خائنة الأعين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى إن الله يعلم أن هذا الرجل لا يود إذا أمكنه ذلك أن يرى فرجها. ولهذا قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا وإن كان ورد تفسيرا بهذا المعنى لكنه عام، فالإنسان قد يكون في الظاهر مسلما ولكنه في الباطن يكون منافقا، فالله أعلم بحاله. وفيه أيضا أن الإنسان عليه أن يحترز من المعاصي، فإنها تهلك صاحبها، وخاصة الذنوب الخفيات وما يكون في الخلوات، فتفسد على الإنسان دينه، فتزول منه ويفقد مراقبة الله جل وعلا، وربما أصابه الرياء ونحو ذلك من الأمور. وفيه الدلالة على أن الله يعلم كل شيء، ما ظهر وما بطن. ثم قال: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. هو كالشرح لما سبق، لأنه لما قال في فقرته السابقة: وأنفذ في خلقه سابق المقدور، واضح جدا أن الإنسان لا يتجاوز ما كتب، لا يتجاوز ما كتب. ولهذا قال: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، أي ماضون لذلك ويعملونه. ولهذا نحتاج هنا إلى بعض وقفات. الوقفة الأولى الاستدلال لهذا الذي قال، ومن ذلكم قول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن هو ميسر، ميسر، وبالتالي نلاحظ جانب القدر السابق، ميسر لليسرى. والصنف الثاني: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن فكل ميسر لما خلق له. يؤكد هذا، بل وهو أصرح، أن الله عز وجل لما خلق آدم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: هؤلاء خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: هؤلاء خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون، وبعمل أهل النار يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا خرج على أصحابه ذات يوم يحمل كتابين، فأشار للكتاب الذي بيمينه بأن فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، لا يزيد على ذلك ولا ينقص. وأشار الذي بيده الأخرى بأن فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، لا يزيد على ذلك ولا ينقص. إذن فكلهم ماض إلى ما قدر له، ماض إلى ما قدر له. الوقفة الثانية في هذا الموضوع: هل هذا يعني أن الإنسان لا يعمل باختياره؟ نحتاج إلى جواب عن هذا الإشكال، خاصة مع قول المصنف بعد ذلك: لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به. طيب، مما لا شك فيه أن الأمور بقدر كما سبقت الأدلة، وأن الله علم أهل الجنة وعلم أهل النار وقدر ذلك وكتبه، هذا مفروغ منه. فيه رد على القدرية الذين يقولون إن الله جل وعلا لم يقدر شيئا، وهذه الطائفة ظهرت في أيام الصحابة، يعني هي فرقة تعتبر قديمة، ومن أوائل من تكلم بذلك معبد الجهني. وغيلان الدمشقي معبد الجهني في البصرة، وغيلان الدمشقي واضح كده أنه في الشام، لكن معبد الجهني أسبق. ولما جاء بعض التابعين إلى المدينة يريدان سؤال الصحابة عن هذا العلم، قال فوفق لنا ابن عمر، وحديث الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه لما قال له إن وراءنا قوما يقولون إن الأمر أنف، يعني ما فيش قدر سابق، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، إلى أن قال حدثني أبي يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع علينا رجل، الحديث المعروف حديث جبريل عليه السلام، وذكر فيه قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فذكر الحديث للدلالة على أن الله قد قدر مقادير الخلائق. ما زال السؤال قائما، هل قدرها بلا أسباب؟ هل قدر الأمور والعباد لا اختيار لهم؟ الجواب لا، بل خلق الله عز وجل الأشياء بأسبابها، فلا نلغي الأسباب، ما نقول الأسباب غير مهمة أو لا جدوى منها، وسأضرب أمثلة ذلك. فلما كتب أهل الجنة كتب أنهم يعملون بعمل أهل الجنة، نلاحظ هذا السبب، ولما كتب أهل النار كتب أعمالهم بأنهم يعملون بعمل أهل النار. وهل يعملون وفق الاختيار؟ نعم، والأدلة صريحة في ذلك وأشير إليها إجمالا. لو كان العبد لا يعمل باختياره لما أسقط الله عز وجل الإثم والمؤاخذة عن المكره والنائب والمجنون، هذه قواعد عامة وأدلتها كثيرة. المكره بشرط الإكراه المعتبر شرعا لا يؤاخذ، وكذا الناس، وكذا المخطئ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرنا الآية. فسقوط المؤاخذة والتكليف عن المكره وعن النائم وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق دليل على أن العبد يفعل بالاختيار. ثم ثانيا، لو لم نقل بأن العبد يفعل وفق اختياره فعندئذ لا يمكن التفريق بين فعل اضطراري وفعل اختياري، بمعنى أن الجميع سيكون سواء. مثلا مما هو اختياري كحضورنا لهذا الدرس، فالناس جاءوا بمحض اختيارهم، لم يعنف أحد ولم يكره على هذا الحضور، لكننا نوقن بوجود أمور اضطرارية لا اختيار لنا فيها. ونضرب بعض الأمثلة، مثلا كون الإنسان ولد في بلد ما أو من قبيلة كذا ومن دولة كذا، هل يشعر باختياره في ذلك؟ كونه ذكرا أو أنثى هل له اختيار في ذلك؟ فالذي ينفي الاختيار فإنه سيصل إلى القول بتساوي الفعل الاختياري والاضطراري، وهذا لا يقول به عاقل. حركة القلب ودقاته وضخ الدم هل هو اختيار لنا؟ بمعنى أننا يمكن أن نوقفه متى شئنا وأن نعيده للعمل مرة أخرى؟ ليس كذلك. طيب، لكننا نحس بأننا مثلا نريد أن ننظر إلى شيء، ونريد أن نمتنع عن النظر إلى شيء، نريد أن نسمع شيئا ونريد أن لا نسمع شيئا آخر، إلى غير ذلك من الأمور الاختيارية. ثم ثالثا الأدلة الصريحة في إثبات اختيار العبد وإرادته وقدرته، ولهذا قال الله جل وعلا: فأتوا حرثكم أن شئتم أن شئتم. ففيه إثبات مشيئة العبد واختياره. ولما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تضمن ذلك إثبات قدرة العبد، لأن ما لا يطيق خارج عن التكليف به، ما يكلف به. ولهذا نهينا عن التعاجز، استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أي لا تتعجز. ولهذا أيضا وجدنا في الشرع التفريق بين أمور لم يكلف الله عز وجل الناس بها وبين ما كلفهم به، في فرق واضح جلي. فهل نجد مثلا في التكليف أن الإنسان مأمور بأن يطير؟ ما عندنا أجنحة لنطير، صحيح؟ هل كلفنا بنقل الجبال وتحويلها مما لا نستطيعه؟ لا. إذن كلفنا بما نستطيع، بل حتى ما تتفاوت فيه القدر نجد ترخيص الشرع. فمثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا يفيد أن الله كلف العباد على حسب قدرتهم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هذا أمر مفروغ منه، لكننا بحاجة إلى مزيد تجلية أيضا. ولما ذكرنا هذا الاستدلال كأننا نرد على طائفة أخرى، لما ذكرنا القدرية الذين قالوا الأمر أنوف وليس هنالك تقدير سابق، ما ذكر من الأدلة رد عليهم. لكن جاءت طائفة أخرى فقالوا العبد مجبور على فعله، وهو كالريشة في مهب الريح، بمعنى أنهم نفوا عنه القدرة والاستطاعة. وما سبق من أدلة رد عليهم، لكننا بحاجة إلى التأكيد على أمرين لا بد منهما. الأول منهما أشرت إليه ولم أشرحه، وهو أن الله جل وعلا يخلق الأمور بمشيئته ويقدر لذلك أسبابا، فلا نلغي الأسباب، لا نلغي الأسباب. أعني هنا خاصة العمل، فدخول الجنة سببه الإيمان والعمل الصالح، ودخول النار سببه الكفر والفسوق والعصيان. فهذه أمور مسببة بذلك، يعني ما لا نقول إن فلانا يدخل النار بلا سبب يوجب له دخول النار، وإنما يدخل بسبب. فلا نلغي الأسباب، والجبرية ألغوا الأسباب، ألغوا الأسباب. ولنضرب بعض الأمثلة لنؤكد ونبين أهمية الأسباب وأنها لا تلغى، والإنسان يقوم بما أسند إليه. فمثلا في قاعدة الأسباب والمسببات، عندنا أعين لنبصر بها، لنبصر بها، إذن يمكننا أن نرى الأشياء بأسبابنا، منها هذه العين، والعين ترى بشروط. طيب، هل قدر لنا أن نرى الأشياء؟ نعم. هل نستطيع أن نقول لا داعي للعين لأن الله كتب لنا أن نرى الأشياء؟ ما نستطيع، صحيح، لأنه كتب أننا نراها بأعيننا، فكذلك كتب أن فلان يدخل النار وبعمل أهل النار يدخل، فلا نلغي هذا السبب، لا نلغي الأسباب، فلها أهميتها، فالله يخلق الأشياء بأسبابها. ومنه أيضا الإنجاب والولادة، فنحن مخلوقون، وكل واحد منا ولد من أبوين، فهل نلغي الأسباب أعني الزواج وأن يأتي الإنسان أهله ونقول يمكن الإنجاب؟ يعني لو في إنسان أراد الولد فقال قدر الله جل وعلا أن يكون لي أولاد إن شاء الله، ولكنني لن أتزوج ولن آتي امرأة قط، هل يقبل منه؟ نقول هذا المقدور يقع بأسبابه، فلا نلغي الأسباب، لا نلغي الأسباب. إذن نحتاج إلى أمر آخر لبيانه، وهو هل وجود هذه الأسباب وخلق الله عز وجل للأشياء ينافي الاختيار؟ الجواب لا. ولنرجع لنفس المثال السابق، يعني نريد أن نؤكد حقيقة، وهي أنه يمكن الجمع بين الشرع والقدر، وأنه لا تنافي بين خلق الله عز وجل الأشياء، كون هذا يعمل بعمل أهل النار ويدخل النار والآخر يعمل بعمل أهل الجنة ويدخل الجنة، أن هذا لا يتنافى مع الاختيار وقاعدة التكليف، لا يوجد تنافي. وبيان ذلك بالأمور التالية. قلنا سنضرب نفس المثال السابق، وهو ما يتعلق بالإنجاب والولادة، وقد علمنا كيف خلق الله عز وجل الإنسان. فخلق آدم من تراب بلا أم ولا أب، وخلق منه زوجة حواء، وهذه الصورة الثانية لخلق بني آدم. الصورة الثالثة خاصة بعيسى عليه السلام، خلق من أم بلا أب. والصورة الرابعة هي سائر بني آدم، فهو متخلق بين أبوين من أم وأب. هذه هي أوضاعنا. طيب، نستطيع أن نقول الآتي: كل واحد منا مولود من أبوين، هذا صحيح. كونه مولودا إذن وقع عمل اختياري. الآن كل واحد تزوج يعلم أنه مشى باختياره وخطب فلانة من أهلها وعقد له عقد زواج وأتى أهله ورزقه الله عز وجل الولد، هذا أليس بفعله؟ أنا أسأل الحاضر، بلى، هذا باختياره. طيب، فيقول مثلا عند إنجاب ولد ويأتي مسرورا: رزقت الليلة ولدا. اليوم يعني الحمد لله حصلت ولادة طيبة فرزقت بولد. الولد ولدك؟ يقول نعم هو ولدي وسميته فلانا. طيب، ينشأ السؤال: هل خلقته أنت؟ يقول لا لا لا، ولدته أنا نعم، لكن ما خلقته أنا. إذن هذا فرق واضح، نسبة الأعمال إلى الله خلقا ونسبتها إلى العباد كسبا لا تنافي. فكما أننا ننجب الأولاد وقد أنجبنا بفعل اختياري من الإنسان، ومع ذلك نقول قد خلقنا، لكن من الخالق؟ هو الله. ومن الوالد؟ هو الإنسان. فكذلك الأعمال، وقد قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فجهة الخلق غير جهة العمل والكسب، فالإنسان إذن يعمل باختياره ولا يتنافى ذلك مع خلق الله جل وعلا الأمور. والدلالة على ذلك غير ما ذكر من الآية والله خلق وما تعملون، من الأدلة على ذلك أن العبد بصفاته مخلوق لله تعالى، مخلوق لله تعالى. فالله خلق الإنسان وخلق له أسباب الإيجاد ورزقه ما يتعلق بأناطه به من التكليف: العقل، سلامة الأعضاء، القدرة، الإرادة. من خلق هذه الأشياء؟ خلقها الله جل وعلا. فرجعت الأمور إلى تقدير الله وإلى خلقه. ولا ننسى ما سبق، لو كان الإنسان لا يعمل باختياره لما كان هنالك فرق بين المكره وغيره، ولما كان هناك فرق بين المجنون وغيره ولا بين الصغير وغيره إلى غير ذلك مما ذكرنا. طيب، هل لله منة خاصة على أهل الإيمان؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فالعبد مع قدرته وإمكان أن يعمل لا بد له من توفيق خاص وهداية خاصة، لا بد له من ذلك. فإن لم يرزق هذا التوفيق الخاص ما أمكنه أن يعمل، ما أمكنه أن يعمل. ولهذا نجد أن الله جل وعلا يضيف هذه الهداية له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ونحو ذلك من الأدلة. ينشأ سؤال: إذا كان العبد لا يعمل العمل الصالح إلا بهداية من الله، فهل يعني ذلك أن غيره مكره على الكفر والفسوق والعصيان؟ الجواب: لا ننسى ما سبق، فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى. ما قال ميسر معنف، ميسر. ودائما نستعمل الألفاظ الشرعية، الناس يسألون هل العبد مسير أم مخير، نقول ميسر. ما أحسن الألفاظ الشرعية؟ مسير كأن فيها تعنيفا. نعم، هو مسير باعتبار ومخير باعتبار، لكن لو استعملنا الألفاظ الشرعية فهي كافية ودلالتها قوية. ميسر لا يلغي القدر ولا يلغي الاختيار، صحيح؟ يثبتهما معا. ميسر معناه في إعانة وتوفيق خاص وفي منع عن آخرين. ولما قال ميسر وخاصة مع قوله اعملوا فكل ميسر، هذا يعني أنه لا بد من بذل الأسباب. في محاورة يعني لطيفة ذكرها ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، ولنستمع إلى خلاصة يعني هذا الكلام. بعدما ذكر أن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فقال ما حاصله رحمه الله: العبد يذنب بسبب منه، ما الدليل؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن الذنوب أسبابها ذنوب سبقت، هذا واضح من هذه النصوص التي تلوناها. ثم فرض سؤالا من المخالف فقال: وما سبب الذنب الأول؟ يعني إذا كان الذنب الثاني سببه ذنب أول، طيب ما سبب الذنب الأول؟ ما عنده ذنب سابق يعني. طبعا هو يريد المحاور المخالف أن يصل النتيجة، وهي أن العبد مكره لا اختيار له، وابن القيم يريد أن يرد عليه. فنشأ السؤال: ما سبب الذنب الأول؟ قال ابن القيم: سببه عدم التوفيق، ما وفق. ننتبه يا جماعة، سببه عدم، أو قال عفوا، سببه عدم امتثال الأمر، عدم امتثال الأمر، لأنه أمر أن يفعل خيرا فما فعل. قال المحاور: وما سبب هذا أيضا؟ لماذا لم يمتثل المأمور؟ ما زال المحاور يناقش ويحاول المحاصرة. قال ابن القيم: سبب عدم امتثاله للمأمور عدم توفيق الله عز وجل له، ما وفقه الله. عندئذ كشر المخالف عن أنيابه فقال: إذن هذا هو الإكراه بعينه. قال: لا، ليس كذلك، ليس هذا الإكراه، لأن قوله عدم توفيقه فالعدم عدم، انتبه يا جماعة، العدم عدم بمعنى أمسك عنه ولم يعنفه إلى المعصية، لم يعنفه المعصية، يعني يريد أن يصل معه إلى نتيجة وهي أنه ما حصل إكراه. غالبا في المسألة منع منه فضله، والفضل يملكه الله، ليس مملوكا للعبد فيقول قد ظلمه، فمنع منه فضله. فإذا عاد المحاور وقال لما منعه الفضل، قلنا عندئذ أليس الله بأعلم بالشاكرين. المهم أنا أوصلتك في المناقشة إلى أن العبد لم يكن مكرها، أما لماذا منعه فضله فهذا سر القدر الذي لا يعلمه إلا الله. وانظر إلى جواب الرب جل وعلا الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. ولهذا قال علماؤنا ما يتعلق بالقدر من علم العباد ومعرفتهم به لا يخلو من الأحوال التالية: هنالك علم لا بد من معرفته ليصح إيماننا بالقدر، وهو معرفة مراتب القدر، وهنالك علم لا يعلمه إلا الله وهو سر القدر. طيب لو جاء إنسان وقال يريد أن أعرف، قلنا ما يمكن، ما يمكن. لو قال دعونا يعني نعمل عقولنا، نقول هذا تبديد للطاقات والعقول والجهود، لا، ما لا يمكن التوصل إليه إياك أن تدخل فيه، فقد يكون مزلة أقدام وسببا للضلال، فلا تدخل فيه. حتى عندنا في الدنيا الآن في أشياء لا نستطيع معرفتها، صحيح؟ كثير جدا. الآن لو جلست مع بعض من درس التقنية وسألته عن حقيقة هذه الكهرباء، سيتكلم عن السالب وعن الموجب، ويتكلم عن الإلكترونات وعن أنواعها، فتقول هل رأيتها؟ يقول لا، ما أعرف عنها يعني تلك التفاصيل، لكن أعرف آثارها ونحو ذلك من أحوالها، أما هي في نفسها يقول ما أعرفها. لو قلت له لا أصدقك ولا لا أعترف بحقيقة هذه الكهرباء إلا إذا فسرت لي وبينت لي حقيقة هذا الإلكترون، سيضحك فقط ويقول تضيع الوقت، ليس إلا، نحن علينا بما وجدنا وفي حدود علمنا. سؤال آخر عن الروح، ما حقيقتها؟ ما نعرف عنها إلا القليل، وحقيقتها مما أخفى الله. وبهذه المناسبة اجتمع في القرن الميلادي السابق علماء من المشرق والمغرب في مجال الطب والأحياء، يعني فيه ملاحدة وفيه أهل كتاب، فأحبوا أن يعرفوا سر الحياة في الحيوانات. جلسوا في مؤتمرهم وخرجوا وقالوا لم نعرف شيئا، نحن نعرف أنه في أحياء، لكن ما سر حياتهم؟ قالوا ما عرفنا أي شيء. هل هذا يلغي وجود الروح؟ لا. وهذا يفيد أيضا أن الدخول في بعض الأمور مما لا يمكن، فلا نضيع الأوقات، وإنما علينا. ثم أيضا لماذا نعاني ونكلف أنفسنا ما لا نستطيع؟ فالإنسان يحرص إذن على الإيمان بحسب ما جاء به الشرع. ولما قال المصنف ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، بهذا اكتملت أو اكتمل ذكر مراتب القدر، أحاط علمه بالأمر وأنفذ في خلقه سابق المقدور، فالله جل وعلا قدر مقادير الخلائق وكتبها، هذه المرتبة الثانية. خلق الخلق فيه إشارة إلى المرتبة الثالثة، وهي أن الله خلق كل شيء، الله خالق كل شيء. ولما قال بمشيئته فيه الدلالة على ثبوت مرتبة المشيئة، ولما قال أيضا أنفذ في خلقه دليل على ثبوت المشيئة والقدرة، لأن من ينفذ مريد قادر، من يمضي الشيء ويوقعه دلالة على ثبوت المشيئة والقدرة له. ثم بين أن الله جل وعلا غير مفتقر إلى عباده: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وذكر الله عز وجل غناه، وذكر الله عز وجل عزته، وبالتالي فهو غير محتاج إلى خلقه وغير مفتقر إليهم، والعبد هو الذي يحتاج إلى ربه. هذه خلاصة يعني ما يتعلق بمسألة القدر. وكان هنالك من الناس من ينفي علم الله السابق. بعض القدرية قالوا القدرية صنفان: صنف نفى التقدير السابق ولم ينفي العلم، وصنف نفى مع التقدير العلم. وكان أهل العلم يقولون هذا الصنف الثاني انقرض، ما يوجد، لم يوجد. لكن مع ذلك حاورهم السلف. وقصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله مع غيلان الدمشقي معروفة، خلاصتها أن غيلان كان ينفي القدر وينفي معه العلم، ينفي القدر وينفي العلم، يعني يقول إن الله لا يعلم الأشياء في المستقبل إلا عند وقوعها، وبالتالي جزم بأن الله لا يعلم من الذي يموت مؤمنا ومن الذي يموت كافرا ومن يدخل الجنة ومن يدخل النار. فطلبه عمر بن عبد العزيز أيام خلافته، فكان إماما جمع بين العلم والحكم، فقال إلي به، فقال: يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يا أمير المؤمنين، يكذبون علي. قل: هذا كذب علي، أنا ما قلت هذا الذي ينقل عني. وتفرس فيه عمر بن عبد العزيز الكذب، لا يمكن يكون هذا النقل خطأ. فكان من محاورته له قال: أتقرأ ياسين؟ قال: نعم. قال: اقرأ. حتى بلغ: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال: ما تقول فيها؟ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ففيه ما مضى من قدر الله جل وعلا وما الذي يختم لهم به. فقال: يا أمير المؤمنين، كأني لم أقرأها إلا اليوم. يعني يقول: ما تنبهت لهذا الاستدلال، بمعنى أقلني، أعطيني فرصة. وأعلن عن تراجعه بعدما اضطرب أولا. ثم قال عمر بن عبد العزيز: يا غيلان، هل تثبت علم الله السابق؟ حصروا في النقاش. قال: سبحان الله يا أمير المؤمنين، قد علم الله كل شيء. يقول: أنا لا أنفي علم الله. هذا السؤال قوي جدا. فتبرأ غيلان من نفي علم الله السابق قبل أن يخلق الخلائق. وفيه أيضا رد عليه حتى إن لم ينفي العلم في نفي القدر، لأنه يمكنه أن يقول له: كونه علم أن فلان من أهل النار وفلان يعمل بعمل أهل النار، سيقول له: هل كان يمكن لله أن يجعله عاملا بعمل أهل الجنة؟ يقول: نعم. يقول: إذن الأمور أيضا بقدر. إذن الأمور بقدر، لأنه كان يمكنه أن يجعله مؤمنا ولم يجعله. ثم لما ترك ومضى، دعا عمر بن عبد العزيز على غيلان بالشرط، دعا عليه بالشرط: اللهم إن كان صادقا فاغفر له، وإن كان كاذبا فلا تمته إلا على حر السلاح، يعني يموت مقتولا، يقتل لمخالفته في مسألة القدر. ومات عمر رحمه الله ولم يظهر غيلان أي مقالة تناقض. لكن فيما بعد عاد مرة أخرى إلى ما كان عليه، بل نستطيع أن نقول أظهر ما أضمر، فعاد إلى مقالته فجاء به بعد ذلك. فقاله الخليفة: يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يا أمير المؤمنين، يكذبون علي، أنا ما قلت شيئا. انظر إلى هذه المراوغة. قال: أتقرأ الفاتحة؟ قال: نعم. قال: اقرأ. حتى بلغ: اهدنا الصراط المستقيم. قال: حسبك، قف، وأنت من نفاة القدر. إذا كانت الهداية ليس بيد الله فلماذا تطلبها منه؟ اهدنا الصراط المستقيم. وجه السؤال إلى غيلان: لماذا تطلب الهداية منه وهو لا يملكها؟ بمعنى: هل تسأله شيئا تملكه أنت ولا يملكه هو، أو تسأله شيئا يملكه ولا تملكه أنت؟ فتنبه غيلان لهذا الاستدلال القوي، فقال: أمير المؤمنين، كأني لم أقرأها إلا اليوم. يقول ما تنبهت لهذا الاستدلال؟ قال أقلني. قال لا أقالني الله إن أقلتك. فأمر به فضربت عنقه. أن هذا يراوغ كل مرة يظهر شيئا ويضمر شيئا آخر فقتل. هذه المحاورة واضحة جدا تجلي لنا شيئا من يعني مناقشات السلف لهؤلاء. ومنه نستفيد أمرا ثالثا، نحن قلنا العلم متعلق بالقدر علم لا بد من معرفته ليصح اليوم القضاء والقدر، وعلم استأثر الله عز وجل به عنده فلا نطلبه، والثالث العلم المتعلق برد الشبهات المثارة حول القضاء والقدر. من البداية نقول السلامة في عدم الخوض في ذلك، ولكن عند وجود من يضل الناس ويفتنهم لا بد من قيام أهل العلم الراسخين في العلم بالرد عليه، فيكون نوعا من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد هذا قال المصنف رحمه الله في الفقرة التالية، هذه العناوين الإخوة من وضع المحققين، هذا العنوان من وضع المحققين لتسهيل فهم الفقرات، وللمصنف سرد ذلك سردا، هو عمل حسن على كل حال، ولهذا وضعه بين معكوفتين كما هو ظاهر. قال وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون أو مدبرون لأمره. هذا فيه الكلام عن ركن آخر من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة، وأوجز المصنف هنا وأحيانا يجيزون لوضوح الأمر أو يذكرون ما يتعلق بأهم الأمور في الإيمان بالمرتبة المعينة. فهنا في الإيمان بالملائكة قال خلق الملائكة جميعا لطاعته، ومعلوم لدى كل مسلم أن الله خلقهم من نور، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. إذن خلق الملائكة من نور، وخلقهم الله عز وجل متفاوتين في خلقهم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، ففي التفاوت في خلقهم. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام وله 600 جناح، رآه على خلقته قال أهل العلم مرتين، مرة وهو في الغار والثاني في ليلة الإسراء والمعراج. طيب إذن متفاوتون في خلقهم، خلقوا من نور مع قدرتهم على التشكل، أقدرهم الله عز وجل على ذلك. ومن الأدلة على ذلك حديث جبريل عليه السلام المشهور، لأنه ظهر لهم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فظهر على صورة رجل إنسان. وكان كثيرا ما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام متشكلا في صورة أحد الصحابة، كان حسن المنظر جدا وهو دحية بن خليفة الكلبي. وهكذا جاءت الملائكة إبراهيم عليه السلام ولوطا عليه السلام على صورة رجال ولم يعرفهم أول الأمر، فدل على قدرة الملائكة على التشكل. وهم خلق كثير، خلق كثير، بدليل أنه يدخل في السماء البيت المعمور 70,000 ملك كل يوم، لا يعود من دخل إلى يوم القيامة إلى آخره، بمعنى كل يوم يدخل 70,000 غير الذين دخلوا من قبل. هذا يدل على كثرة الملائكة. وانظر أيضا باعتبار آخر أنه موكل بالإنسان ملكان، كل إنسان معه ملكان، وهذا غير الحفظة ونحوهم. ثم نبه المصنف إلى شيء من أعمالهم، قال: وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. لاحظوا من حوله، ولهذا قال: والآخرون بحمده يقدسون. فجمعوا بين التسبيح والتحميد. التسبيح الذي يفيد نفي النقائص عن الله، والتحميد الذي يفيد ثبوت أوصاف الكمال لله جل وعلا، وهذا من الثناء على ربه. يسبحونه أي ينزهونه عن النقائص وكل عيب، ويحمدونه بما له من أوصاف الكمال جل وعلا. قال: واصطفى منهم رسلا إلى رسله. يعني لما ذكر طائفة منهم هم حول العرش وفيهم حملة العرش الذين يحملون العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ومنهم من اصطفاه الله عز وجل ليوصل وحي الله إلى الرسول البشري. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأعظم من يقول بذلك وقد وكل بذلك هو جبريل عليه السلام، وقد ينزل الله عز وجل آياته مع ملائكة لكن يشهدهم جبريل عليه السلام، كما في خواتيم سورة البقرة. قال: وبعض مدبرون أو مدبرون لأمره، يعني هنالك من أسند إليه أعمال، كلهم كما قال عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن أوكل الله عز وجل وأسند إليهم أعمالا يعملونها غير التسبيح والتحميد ونحو ذلك مما يقومون به. سبق الكلام عن حملة العرش وعن الرسل منهم. فهنالك من وكل بالقطر وهو ميكال، وهنالك خزنة الجنة وخزنة النار، وهنالك الموكلون بالأجنة في الأرحام الملك، ومنهم الموكلون بكتابة الأعمال، وأدلة ذلك معروفة مبسوطة وصريحة وجلية ظاهرة. ومنهم الحفظة غير حفظة الكتابة، له معقبات بين أيديهم من خلفهم يحفظونهم من أمر الله. طيب، يقول ابن عباس وغيره: فإذا وقع الواقع القدر خلوا بينه وبينه ما ينزل من الشرور والأمراض والآفات ونحو ذلك، جعل الله عز وجل ملائكة تحفظ بني آدم، ولكن ما قدره الله جل وعلا خلوا بينه وبين القدر، إلى غير ذلك مما جاءت به النصوص. ثم لما فرغ من هذا انتقل إلى أمر آخر، قال: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. خلق الله عز وجل آدم بيده وأسكنه جنته، وهذا النصوص صريحة في ذلك. ومما جاء في هذا السياق قول الله جل وعلا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي الحديث في محاجة آدم وموسى عليهم السلام، فكان مما قال موسى عليه السلام لآدم عليه السلام: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته. قوله خلقك الله بيديه، وفيه ما سبق التأكيد في مسألة الصفات أن الله جل وعلا موصوف بثبوت صفة اليدين على الأسس الثلاثة: ثبوت اليدين على وجه الكمال، لا تشبه أيادي الخلق، لا نعرف كيفية يديه، كسائر ما سبق. وهنا لطيفة كنت قد نسيت أن أذكرها للإخوة في المقدمة السابقة، تذكرتها الآن. يعني شوف في أول الرسالة أن العلماء تذاكروا العلم وتذاكروا أمر السنة وذكروا علماء السنة، فذكروا مالكا وسفيان وعبد الله بن المبارك كما سبق قراءته. طيب نستفيد منه أن هؤلاء الأئمة على هذه العقيدة، صحيح؟ ويا إخوة، هل يفارق الإنسان هؤلاء الأخيار الأكابر؟ ومن لهم لسان صدق وقدم راسخة في العلم في هذه الأمة وينتقل إلى من رمي بالأهواء والبدع؟ لا يمكن أن يختار عاقل لنفسه ذلك. طيب نواصل. خلق الله آدم بيده، وهذا مما خص الله عز وجل به آدم، لأن موسى عليه السلام كان يذكر خصائص آدم، وآدم عليه السلام ذكر خصائص موسى، فكان مما قال له: يا موسى، قد اصطفاك الله بكلامه ورسالاته وكتب لك التوراة بيده، كتب لك التوراة بيده. فهذا فيه أيضا ثبوت صفة اليد لله، وأن الله خص آدم وبعض خلقه بأن تولى خلقهم بيده، ومنها أنه غرس جنة عدن بيده وأسكنه جنته. قلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. ولهذا قال: ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. لكن قال: وقبل ذلك الأرض خلقه. هل خلقه ليكون في الأرض؟ نعم. أين الدليل على ذلك؟ يعني سبق أنه خلقه وأسكنه الجنة، لكن هذا سكن يعقبه أنه يهبط إلى الأرض. ولذلك لما أكل من الشجرة أهبطه وزوجه وإبليس، قال: اهبطوا منها جميعا، فأهبطه إلى الأرض. هل خلقه ليعيش في الأرض؟ نعم، والدليل الصريح في ذلك: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن خلقه ليعيش في الأرض، وإن كان قد أدخله الجنة قبل ذلك، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. نعم، نفذ القضاء، فكان أكله من الشجرة سببا لأن يهبط من الأرض. وقفة أخرى مع القدر مرة ثانية، خاصة لما قال نفذ قضاؤه عليه بأكلها. نسائل المخالفين القدرية الذين نفوا القدر، ونناقش الجبرية الذين نفوا اختيار العبد وقدرته، قال: العبد ما يفعل باختياره، مكره. والآخرون قالوا: لا، ليس مكرها وليس لله فضل ولا منة على عباد المؤمنين. نناقش المجموعتين والفرقتين بهذا الكلام. لاحظ أن آدم عليه السلام هل قدر الله عز وجل عليه أن يأكل من هذه الشجرة؟ الجواب نعم، والدليل العام سبق، لكن هنالك دليل خاص في نفس محاجة آدم وموسى. فكان مما حج به آدم عليه السلام موسى عليه السلام لما قاله: أنت موسى، اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وكتب لك التوراة بيده، فبكم تجد مكتوبا علي قبل أن أخلق وعصى آدم ربه فغوى. شوف لاحظ، أرجعه إلى قدر سابق. جاء في بعض الروايات قال بأربعين سنة، يعني هذا مكتوب نعم عليك. قال فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. طيب هذا الحديث للناس منه مواقف عجيبة. القدرية أنكروه وكذبوا به، قالوا هذا لا يصلح، هذا الحديث كذب. والجبرية فرحوا به فقالوا هذا دليل لنا بأن الإنسان يفعل من غير اختياره. أما تكذيب القدرية فباطل، وأما فرح الجبرية به فخطأ أيضا باطل. لماذا؟ نحن نسألهم هل الدليل يفيد أن آدم عليه السلام لم يعترف بذنبه وخطئه؟ ليس فيه، بل عندنا الصريح القرآني يفيد هذا الاعتراف، ونسبة المعصية إليه فعصى آدم ربه فغوى، صريح في هذه النسبة. وأيضا الاعتراف المقرون بالتوبة والاستغفار، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن لا يوجد يعني الكلام الذي قاله القدرية أو الجبرية فيه الإقرار بأنهما قد عصيا، والتوبة من الذنب والاستغفار إلى الله جل وعلا من ذلكم. ومنه نعلم تماما كما سبق لا تنافي بين القدر والأمر. آدم عليه السلام احتج عليه بأن الله كتب ذلك، لكنه أقر بذنبه. وعندئذ فائدة دقيقة هنا في هذه المسألة، تكلم العلماء هل للإنسان أن يحتج بالقدر على معاصيه؟ طيب أجمع على أنه لا تنافي بين القدر والشرع، وأنه لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على ذنب مضى أو ذنب سيأتي يحتج به على الجواز والإصرار، ما يجوز بالإجماع. طيب ينشأ السؤال، ولماذا احتج آدم عليه السلام بذلك؟ هنا ذكر علماء السنة جوابان. الأول ذكره ابن عبد البر المالكي رحمه الله وغيره، قال احتجاج آدم عليه السلام بالقدر هنا ليس فيه إنكار أنه أذنب وأخطأ، وليس فيه أنه أصر، بل أقر بذنبه واستغفر. لكن يقول إنما احتج على ذنب مضى هو قد اعترف به وتاب منه، ولم يحتج على ذنوب مستقبلة. ومع هذا يقول ابن عبد البر وهذا الاحتجاج يصلح من الأنبياء دون غيرهم، يعني جعل هذا الاحتجاج للكمل لأنه لا يقع في قلبه زيغ، لكن يخشى على غيرهم إذا احتج بالقدر أن لا يلوم نفسه أو يريد الإصرار على الذنب، ولذلك يقول لا يحتج به أحد المؤمنين. آخرون ومنهم ابن القيم يقول يصح الاحتجاج بالقدر على المعصية بشروط التالية، يعني من نبي أو من غير نبي. يقول أولا الذنب قد مضى، هل يمكن تحتج بالقدر على شيء لم يقع لأنك لا علم لك به؟ يقول الذنب قد مضى. ثانيا أن يقر العبد ويلوم نفسه على المعصية، يعترف بأنه هو الذي فعل المعصية، ما يقول ما عندي قدرة وأنا ما فعلت ما لا أستطيع. ثالثا ألا يصر بل عليه أن يستغفر، ألا يصر بل عليه أن يستغفر. رابعا يقول ويحتج به دفعا لإشكال يرد عليه، يعني لابد من سبب يدعوه لهذا الاحتجاج، إن لم يوجد قال فلا يحوم حول هذا الأمر يبتعد. طيب هل وجد سبب هنا؟ نعم، لأن موسى عليه السلام قال له لما أخرجتنا ونفسك من الجنة، فاحتاج آدم عليه السلام أن يرد عليه. وكذلك بناء على هذا الكلام، لو أن مسلما كان فاسقا غاية في الفسق، مثلا يزني ويقتل ويشرب الخمر ويرابي ويعق والديه ويقطع الرحم، يأتي بكبائر الذنوب، ثم من الله عز وجل عليه بتوبة واستقام، فيأتي إنسان يريد فضيحته فيقول له يا فلان أما كنت تعمل كذا وكذا وكذا، يريد أن يذكره ويفضحه بماضيه، فيقول نعم قد فعلت ذلك وأنا معترف بذنبي وتبت إلى الله، وكان لابد من وقوع ذلك لأنه بقدر. لاحظ كيف الاحتياج، ذنب مضى، وجدت الحاجة والداعي مع الاعتراف بالذنب مع عدم الإصرار عليه بل التوبة والاستغفار، والله أعلم. إذن ما قدر واقع، لكن لا ننسى أن ما قدر كتب أنه يقع بسببه، أي باختيار العبد وبقدرته وإرادته. بعض الناس ينصرف ذهنه فقط إلى مجرد الكتابة ولا ينتبه إلى أن القدر واقع بأسبابه التي قدرها الله جل وعلا. ثم قال بعدها ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. هذا قد أشر إليه عرضا فيما سبق، وهو أن الله جل وعلا قد فرغ من أهل الجنة وأهل النار، فعلم من يدخل الجنة وعلم من يدخل النار، وقدر لأهل الجنة بأن يعملوا بأعمال أهل الجنة وفق اختياره، وقدر لأهل النار بأنهم يعملون بعمل أهل النار ويختم لهم بذلك وفق اختيارهم أيضا. ولهذا شوف سبحان الله من من من حكمة الله أنه ما يدخل فوجا إلى النار إلا ويسألهم حتى يقطع معاذيرهم، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، فأرسل الرسل لقطع الحجج والمعاذير وبين أنهم معترفون بذلك فكذبنا، فهذا التكذيب واقع منهم، فهذه حجة الله عز وجل على عباده. خلق من ذريته لدار أهلا، سبق الاستدلال لذلك، ومن قبل قال خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون بقدرته وبإرادته ينفذون. ولذلك أهل الجنة إذا دخل الجنة حمدوا الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إذن فهم دخلوا بأعمالهم، ذلك سبب إيمانهم وأعمالهم، وقد وفقهم الله عز وجل وهداهم للحسنى، وهم عاملون وفق ما قدر الله جل وعلا، وفق ما قدر الله جل وعلا. ولا ننسى هذا لا يلغي أنهم يعملون بما عندهم من قدرة وإرادات ونحو ذلك مما سبق، ونفس الشيء بالنسبة لأهل النار، لكن جاء من باب يعني الإفادة والعلم أن الله جل وعلا إذا أدخل أهل الجنة الجنة وهم قد عملوا بالأسباب التي تدخلهم الجنة، ودخول الجنة جزاء بما كانوا يعملون يعني لأهل الجنة، وكذلك بالنسبة لأهل النار. طيب يبقى فيها فضل ما تبتلئ الجنة، قال فينشئ الله عز وجل لها خلقا يعني يوم القيامة ويدخلهم الجنة. لكن بالنسبة للنار لا يدخل النار خلق ينشئهم الله عز وجل يوم القيامة خلقا جديدا، لكن الله جل وعلا يبتلي بعدله وحكمته، فأهل النار يدخلون النار بأعمالهم، ولهذا لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، لا تمتلئ، يقول حتى يضع الرب فيها قدمه فهنالك يزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي يكفيني يكفيني. هذا من فضل الله جل وعلا. إذن إذا دخل أهل الجنة الجنة بقي فيها مزيد أي فضل يمكن أن تسع غيرهم، فينشئ الله عز وجل لها خلقا. أما النار فلا تمتلك، ولكن لا ينشئ الله عز وجل لها يعني خلقا جديدا. وما جاء من حديث في هذا الباب أن الله ينشئ للنار أهلا يوم القيامة فهو شاذ، والحق ما جاء متفقا عليه عند البخاري ومسلم. طيب، كون أهل النار لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هذا يقودنا إلى الكلام عن أمرين نص عليها جماعة أهل العلم. الأمران هما القدرة والاستطاعة للعمل. قالوا هنالك استطاعة قدرية سموها قدرية، وهنالك استطاعة شرعية. ما الفرق بينهما وما حقيقتهما؟ الاستطاعة وتسمى أيضا القدرية الكونية، قالوا هي بمعنى توفيق الله للعبد ليعمل خيرا. وقالوا عن أوصافها إنها سابقة للعمل، عفوا مقارنة للعمل، توجب العمل، بمعنى وجدت وجد العمل، لا يتخلف العمل، صالحة فقط للخير. هذه أوصاف. إذن قالوا هي قدرة مقاين العمل، يعني ما تكون موجودة من أول عند العبد للعمل المعين، وهي توجب عملا صالحا وخيرا فقط. إذن وجدت وجد العمل، ولا تكون في الخير والشر إنما في الخير خاصة. هذه القدرة أو الاستطاعة القدرية. الاستطاعة الأخرى الاستطاعة الشرعية، قالوا وهي قبل التكليف، موجودة عند العبد لأنها شرط فيه، إن لم توجد فلا يكلف، وهي مصححة أو مجوزة للعمل لا توجب، بمعنى إذا وجدت يمكن أن يقع العمل سواء وقع أو لم يقع، ليست موجبة. قالوا وصالحة للضدين، بمعنى أن الإنسان باستطاعته أن يفعل خيرا أو أن يفعل شرا. القدرة الثانية الشرعية، هذه إن لم توجد فلا تكليف، ما في تكليف. والقدرة الثانية التي هي بمعنى الهداية الخاصة والتوفيق للعمل، ليست شرطا في التكليف، يمكن يكون هذا وصف رابع لكل قدرة، يعني في واحدة شرط في التكليف هي القدرة الشرعية، والأخرى ليست شرطا في التكليف. هذه منة الله وفضله على من شاء من عباده. ولذلك الذي ينفى من استطاعة في هذا المجال المقصود منه نفي الاستطاعة القدرية، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هل المقصود أنهم لا يسمعون الخطاب ولا يرون الأشياء؟ ليس هذا المقصود. المقصود سمع ينتفع به وبصر ينتفع به، يوصل إلى مرضاة الله جل وعلا، هذا منفي عنهم، مش مجرد السمع مجرد البصر، لا. قال ومنه قول الخضر لموسى عليه السلام إنك لن تستطيع معي صبرا، نفي للاستطاعة القدرية. وإلا كون موسى عليه السلام متمكن من أن يصبر نفسه نحو ذلك هذا معلوم، بل هو من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك نفيت استطاعة خاصة. أما الاستطاعة الشرعية فممكن الاستدلال لها بمثل قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فما أوجب الله عز وجل الحج إلا على المستطيعين، فمتى ما انتفت هذه الاستطاعة انتفى التكليف. ومنهم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فالاستطاعة التي ذكرت هنا هي الاستطاعة الشرعية على كل. ولهذا قال: فخلق لهم أعين لا يبصرون بها، ما انتفعوا بها وإن كانوا يرون، وكذلك آذانا لا يسمعون بها وإن كانوا يمكن أن يدركوا الأشياء وأن يسمعوها، لكن لا تحصل لهم الثمرة والفائدة المرجوة. وكذا الفقه الذي يؤدي إلى الامتثال والطاعة والإيمان. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى أمر آخر. لاحظوا العنوان الجديد: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه من مسائل السنة المعروفة، من مسائل السنة المعروفة. طيب، لكن قبل أن ندخل إلى هذه المسألة يمكن أن نتلمس ذكر أركان الإيمان فيما سبق. أين الإيمان بالله؟ نص عليه المزني، يمكن أن نقول تناوله المزني بالكلام عن الله جل وعلا وعن صفاته، وسيأتي لتأكيد ذلك مرة أخرى إن شاء الله. نص على إرسال الرسل، صحيح؟ لأنه لما ذكر الملائكة أن الله عز وجل اصطفاهم ليرسلهم إلى الرسل، فكأنه ذكر رسول الملك والرسول البشري. طيب، ذكر الملائكة نصا، وذكر الإيمان بالقدر نصا، ولما ذكر الجنة والنار يمكن أن نقول ضمن ذلك الكلام عن اليوم الآخر، وسيأتي أيضا، ومع ذلك نص عليه، سيأتي الحديث عنه في موضعه إن شاء الله تعالى. هل يمكن أن نقول أشار إلى الإيمان بالكتب؟ لأنه بقيت هذه، صحيح، الإيمان بالله والملائكة والكتب، أشرنا إلى أنه تناول الإيمان بالله والملائكة وبالرسل في الجملة، وإلى الإيمان بالقضاء والقدر، وسيأتي الكلام عن اليوم الآخر مع أنه أشار إليه إشارة. هل يمكن أن نقول ونتلمس أنه ذكر شيئا من الإيمان بالكتب؟ أنا أقول نعم ممكن، خاصة لما قال واصطفى منهم رسلا إلى رسله، لأن الرسل قد أوتوا الكتب، صحيح؟ فالرسول الملكي يأمر الله عز وجل بإيصال وحيه إلى الرسول البشري، ففي ضمن ذلك الإشارة إلى الإيمان بالكتب. والله جل وعلا يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فما من رسول إلا قد أوتي كتابا على ظاهر هذه الآية. طيب نواصل. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه مسألة الإيمان، ويسميها بعض بمسائل الأسماء والأحكام، مسألة الأسماء والأحكام، هل هي ضرورية في تناولها؟ نعم، وهي بسببها انقسم الناس إلى أهل السنة واصلوا في ذات المنهج الصحيح، وإلى غير من أهل الأهواء والبدع، وهم في الجملة صنفان، أعني من زاغ في هذا الباب. فهنالك من قال إن الإيمان فقط يقوم بالقلب ولا علاقة يعني للسان والجوارح بشيء من شعائر الإيمان، وليهم المشهورون بالمرجئة. وصنف آخر غلا فقال نعم الإيمان قول وعمل ولكن غير قابل للنقصان. أي نقصان منه؟ يعني زوال الإيمان الكلي، وترتبت على هذا فظائع جدا. فمثلا الطائفة التي منعت نقصان الإيمان وبالتالي الزيادة فيه إلا باعتبارات، هؤلاء انتهوا إلى حقائق وأمور أضر بها في هذه الأمة، وقع منهم الغلو في التكفير والخروج على الحكام المسلمين. فتجد عند المعتزلة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وتحت هذا الشعار الذي ظاهره عبارات طيبة طبعا، طمنوه الخروج على الأئمة وأكفر المسلمين، يعني كل من ارتكب معصية نقص إيمانه فقد خرج من الإيمان. ثم هم بعد ذلك الصنفان، المعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين، والخوارج قالوا خرج من الإيمان فداخل في الكفر لأنه لا يوجد إلا منزلتان ما ثلاثة منازل، خرج من الإيمان معناه مشى الكفر. واتفقوا بعد القول بالخروج من الإيمان، اتفقوا في أمر الآخرة بأن هؤلاء إلى النار إذا ماتوا على ذلك. طيب وما العقيدة الصحيحة؟ الإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، فلا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. ينبغي التنبه لأمرين ونحن نبحث عن مسألة الإيمان، لا بد من ذكرهما لتصح عقيدة الإنسان في هذه المسألة. حقيقة الإيمان التي يتركب منها أنه يقوم بالقلب واللسان والجوارح، هذه لا بد من القول بها. الأمر الثاني لا بد أن نقول به أيضا، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، المسألتان لا بد منهما في تحقيق مفهوم أهل السنة لهذه المسألة. بمعنى أن الإنسان لو خالف في الأول سيذهب إلى مذاهب الإرجاء الصحيح، الأول هو أن الإيمان متركب من القول والعمل، لو خالف في هذه مشى إلى طوائف الإرجاء. طيب لو سلم في هذه فقال إيمان قول وعمل، ولم يسلم في الثانية أي لم يقل إن الإيمان يزيد وينقص، مشى إلى مذاهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. إذن لنفارق المخالفين فلا بد من الأمرين معا، الأمران أن نقول إن الإيمان قول وعمل يقوم بالقلب واللسان والجوارح، والثاني أن نقول إنه يزيد وينقص. ولهذا لاحظ المصنف قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون، نص عليها، لكن الأول كان في الكلام عن نفس حقيقته. أهل العلم استدلوا بأدلة كثيرة، لكن في مثل هذه الدورات قد نختصر فنذكر جملة من ذلك. أولا الشرح، لما قال قول وعمل مع اعتقاده بالجنان يعني القلب، فذكر قيام القلب الإيماني باللسان الإشارة إليه بالقول، وبالجوارح والإشارة إليه بالعمل، وبالقلب لما ذكر نصا الاعتقاد بالجنان. فسر أهل العلم قول من اقتصر على قوله الإيمان قول وعمل، فقالوا القول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان وسائر الجوارح. إذن القول قول القلب واللسان، لكن نتساءل هل القلب قول؟ وسؤال ثاني، يقولون قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان، فما الفرق بين قول القلب وعمله وقول اللسان وعمله؟ هذه أمور اصطلاحية. التفريق كالآتي، قالوا قول القلب اعتقاده وانقياده وقبوله، هذا أصل الدين، وعمله قالوا كمحبته وخشيته وتوكله ونيته ونحو ذلك. إذن فرقوا بين قول القلب وعمله، أن القول متعلق بأصل الدين والإيمان من الاعتقادات، والعمل ما وراء ذلك. طيب والتفريق بين قول القلب واللسان، قالوا قول اللسان نطقه بالشهادتين، أي النطق بما يدخل به دين الله، وعمل اللسان كالذكر بتلاوة القرآن والتحميد والتكبير ورفع النداء وإقامة الصلاة والكلمة الطيبة والأمر بالمعروف بالقول والنهي عن المنكر بالقول ونحو ذلك، هذا عمل اللسان. إذن عمل الجوارح واضح، ما كان من ركوع وسجود وإنفاق باليد وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ونحو ذلك، هذه أعمال الجوارح، فالإيمان يشمل ذلك كله. من أصرح الأدلة الدالة على ذلك الحديث الذي في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون، وفي لفظ بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث متفق عليه. نذكر منه فائدتين خاصتين بموضوعنا. أولا، الفائدة الأولى، الإيمان شعب كثيرة ليس شعبة واحدة، الإيمان شعب كثيرة، وبالتالي انهار قوله المرجع، ولذا قول الإيمان هو تصديق القلب فقط. ثم أشار إلى أن هذا الإيمان قائم بالقلب واللسان والجوارح، ممكن نقول فائدة ثانية، أي هذه الشعب ليست فقط في القلب. أين ذلك؟ قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، قول باللسان وهو في القلب أيضا هذا القول. وأشار إلى عمل الجوارح بقوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهذا من عمل الجوارح، جعل عده في شعب الإيمان. وأشار إلى عمل القلب بقوله والحياء شعبة من الإيمان. قلنا فائدة، نذكر فائدتين، لكن ظهرت فائدة ثالثة ولا بد منها، وهي أن الشرع لم يجعل هذه الشعب متساوية، بل فاوت بينها، فقال فأعلاها وأدناها، فيه رد على الوعيدية، يقولون كلها في منزلة واحدة، فقد شيء فقد الإيمان كله، وهذا غلط، هذا خطأ واضح. إذن هذا الحديث، بل الحديث يفيد أيضا الفقرة التالية، وهو أن أهل الإيمان يتفاضلون، فمن أتى بالشعب كلها ليس كمن أتى ببعضها. فالناس إذن يتفاضلون بناء على هذا الحديث وغيره. قال مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، عمل بالجوارح والأركان. الجوارح تشمل اليدين والرجلين والفرج، وتشمل كذلك الرأس وما وعى، أعني العينين والأذنين، ما يسمع ويرى وما ينطق به من اللسان، دخل في ذلك. قالوا أيضا يدخل فيه البطن وما حوى، ويشمل ذلك ما يتعلق باليدين والرجلين والفرج ونحو ذلك مما يأكل ويفعل، فهذا داخل فيه الجوارح. على كل، هذه كلها متعلقات الإيمان. نبه إلى أنه لا بد من العمل، ولهذا قال هما سيان ونظامان وقرينان، أي القول والعمل، لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. يعني لا يمكن أن نتصور شخصا يعمل من دون إيمان، وإلا كان منافقا، وإلا كان منافقا، أي حتى هذا النفاق الاعتقادي. وأيضا يقول ولا نتصور إيمانا بلا عمل، عبارة بعض أهل العلم يقول الإنسان الذي أتى بالشهادتين وقد علم ما أوجب الله عز وجل عليه وما حرم، وهو قادر على العمل، ووجد زمانا للعمل ولا مانع من أن يعمل، فاستمر على الترك لا يعمل خيرا قط، قال جماعة من العلماء هذا لا يتصور أن يكون معه إيمان، بل هو كاذب في دعوى الإيمان. قالوا والتلازم بين الظاهر والباطن دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. ولهذا قال المصنف هنا لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. ثم قالوا المؤمنون في الإيمان يتفاضلون، ومما سبق ذكره نحاول أن نذكر معنى يعني يقابلنا كثيرا في النصوص وفي كلام أهل العلم، أن الإيمان هو ذو شعب، لكنه قد يطلق إطلاقا خاصا ويقصد منه الأمور الباطنة، وهذا عادة إذا اقترن ذكره مع الإسلام، فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان للأمور الباطنة، ومنه حديث جبريل عليه السلام قال فأخبرني عن الإيمان، فذكر أمور الإيمان وأصولا هي قائمة بالقلب، ولما ذكر له مسمى الإسلام ذكر الأعمال الظاهرة. ولهذا قال جماعة من أهل التحقيق في الإيمان والإسلام أنهما إذا ذكرا معا افترقا، يعني في المعنى، وإذا افترقا أي في الذكر اتفقا في المعنى، بمعنى أن الإسلام إذا أطلق ولم يذكر معه الإيمان فيشمل الإيمان، والإيمان إذا أطلق وأفرد بالذكر ولم يذكر معه الإسلام فيشمل أعمال الإسلام. وهذا موجود مصداق في كتاب الله كقول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لاحظ إقامة الصلاة والإنفاق هي من أعمال الإسلام، صحيح ذكرها لما قال فأخبرني عن الإسلام، فذكر الصلاة والإنفاق في شعائر الإسلام الظاهرة، وهنا في الآية ذكرها في أعمال الإيمان. ولهذا الإيمان إذا أطلق شمل الإسلام، والإسلام إذا أطلق شمل الإيمان، وإذا ذكر معا فالإسلام للأمور الظاهرة والإيمان للأمور الباطنة على الراجح إن شاء الله، والأمر سهل هنا. قال المؤمنون في الإيمان يتفاضلون بصالح الأعمال هم متزايدون. هذا الأصل الثاني لما ذكرنا لا بد من أصلين، تركب الإيمان في حقيقته مما يقوم بالقلب واللسان والجوارح، والثاني أنه يزيد وينقص. فأهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم ليسوا متساويين، ومن أكبر الأدلة على ذلك أن أهل الجنة في الغرف متفاوتون وهم في منزلة واحدة. ومن أصرح الأدلة يعني في ذلك أن منهم السابقين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، ما فيش تساوي. وأيضا دخول بعض العصاة إلى النار دليل على أن الناس يتفاضلون في إيمانهم، حتى يبقى عند بعضهم أدنى مثقال ذرة من الإيمان أو أدنى مثقال ذرة من الإيمان. إذن فأهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم ليسوا متساوين. فأهل السنة قالوا إن أهل الإيمان يتفاضلون أي في إيمانهم، وبصالح الأعمال هم متزايدون، هنالك أسباب للزيادة، بل حتى التحقيق الزيادة في القلب والنقصان وارد جدا، مش بحسب العمل الظاهر بس، لا حتى العمل الباطن، العمل الباطن الناس يتفاضلون فيه. فهل يتساوى الناس في خشية الله؟ من الناس من خوفه من الله أعظم، ومن الناس من يضعف خوفه، من الناس من يقوى توكله عمل قلبه، ومن الناس من يضعف توكله، ومن الناس من يكون أكثر حبا لله، ومن الناس من يضعف في ذلك. إذن الأعمال الباطنة الناس متفاضلون ومتفاوتون فيها، حتى اليقين متفاوت ما هو شيء واحد. طبعا أصل التصديق لا بد منه، بمعنى التصديق الذي ليس معه شك ولا ريب، لكن هل يقوى أحيانا؟ الصحيح نعم. قد يصل الإنسان إلى مرحلة حق اليقين وعين اليقين، قد يصل هذه المراتب. طيب، ومنه قول الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ومنهم قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين، بمعنى أن من سمع خبرا حصل له التصديق به إن كان الخبر صادقا والمخبر كذلك. فإذا انضم إلى الخبر النظر قوية قوية العلم، لهذا قال ليس المخبر كالمعاين. هذا في قصة موسى عليه السلام، أخبره ربه بما فعل قوم من بعده، ولكن لما رأى منهم عبادة العجل ألقى الألواح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى، وذكر قوله ليس المخبر كالمعاين. وهذا موجود بيننا، يعني الآن مثلا لو سمع بعضنا خبرا مفرحا أو محزنا، سمع أن فلان من الناس قد مات، يصدق الخبر إذا كان خبرا صادقا ويحزن، فإذا جاء ونظر إليه مسجى وكشف عن وجهه ورآه ميتا ازداد يقينا، صحيح؟ حتى إنه أحيانا يؤمل وهو في طريق يقول على الخبر خطأ، صحيح؟ لكن إذا رآه ما فيش مجال ثاني لأن يقول يحتمل ولا ما يحتمل. إذن العلم يتفاضل أهله فيه، وبالتالي ما يكون من اليقين وما يقع في القلوب. الزيادة حاصلة بالأعمال القلبية وبالأعمال الظاهرة، بل حتى في اليقين والتصديق ونحو ذلك على ما هو صحيح إن شاء الله. ثم قال: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان. هذا فيه رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فهؤلاء زعموا بأن الإنسان إذا ارتكب معصية من كبائر الذنوب، ويريد بالكبائر هنا أي كبيرة كانت، لا يتكلمون يعني عن الشرك الأكبر فقط أو الكفر الأكبر فقط، لا، عندهم حتى من زنى ولم يستحل وشرب الخمر ولم يستحل ونحو ذلك من أنواع المعاصي، عند المخالفين أنه يخرج من الإيمان، وعند الخوارج خاصة يقولون هو كافر في الدنيا وفي الآخرة، كافر. طيب، لماذا أهل السنة لا يخرجون من الذنوب بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان؟ عندهم قواطع في هذا الباب أذكرها إجمالا وأدلتها بالتفصيل معروفة. أولا، من هذه القواطع أن الشرع لم يوجب عصمة من أراد الزواج، يعني هل لصحة العقد تشترط عصمة الطرفين أم يشترط إسلامهما؟ وبالنسبة للمرأة يجوز أن تكون كتابية، يعني هل في حق المسلمين هل تشترط عصمته من الذنوب؟ والله إذا كان هذا شرطا ما أظنه صح زواج، صحيح يا جماعة؟ من المعصوم من الذنوب إلا الأنبياء والرسل، فما اشترط الشرع العصمة. لاحظ أيضا ما اشترط الشرع لاستمرار صحة العقد العصمة. طيب، لو فرضنا أن إنسانا كان معصوم من الذنوب فتزوج، طيب إذا ارتكب أي ذنب كان من هذه الذنوب، مثلا شرب خمرا، هل ينفسخ عقده لأنه كافر؟ أجيبونا يا إخوة، أريد نوعا من المشاركة، هل ينفسخ العقد؟ طيب، إذن في تصحيح أنكحة الناس فساقهم وغير فساقهم دليل على أن هذا الفسق لا يخرج به الإنسان من الإيمان، صحيح؟ هذا من القواطع ذكرها العلماء جماعة من علماء أهل السنة، ومن الأسماء القريبة عندي في يعني ذاكرتي ما ذكر ابن عبد البر في شرح الموطأ، ابن عبد البر المالكي علم من أعلام السنة ذكر هذا وذكره غيره. من هذه القواطع اتفاق الصحابة على عدم إخراجهم من الملة. سئل جابر رضي الله عنه، يعني هل كنتم تصفون من يقع في هذه الذنوب بالشرك؟ قال: معاذ الله، قال ما كان عندنا هذا. إذن اتفاق السلف على عدم إخراجهم من الملة من القواطع، هذا الثاني. من القواطع ثالثا، من القواطع ثالثا، من القواطع ثالثا ما جاء من ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر. وعلمنا بالاتفاق أن الشفاعة لا ينالها كافر، شفاعة تخرج الإنسان من النار ويدخل بسببها الجنة، هذه لا تقع لكافر قط. ولهذا قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني هؤلاء الكفار. فوقوع الشفاعة وإذن الله بالشفاعة للعصاة دليل على أنهم ليسوا بكفار، بل حتى مجرد خروجهم من النار وإن لم تقع شفاعة من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين، فيأذن الله عز وجل بخروجهم بعدما انتحشوا في النار، دليل على أنهم ليسوا بكفار، لأن الله قضى أن لا يدخل الجنة كافر وأن لا يخرج من النار كافر، وما هم بخارجين من النار. إذن هذه قواطع تبين أن هؤلاء العصاة ليسوا من الكفار. ممكن نزيد قاطعا آخر ظاهر جدا من تصرفات الشرع، وهو معاملة أهل الفسق بمعاملة هي غير معاملة المرتد في أحكام الدنيا، غير مسألة الزواج. فمثلا الحدود زواجر وجوابر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البيعة وذكر النهي عن أمور قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. نتساءل، هل المرتد الذي قتل يطهر من ردته؟ يا جماعة، هل يكون قتله كفارة له عن الردة؟ لا، لكن هنا يقول فعوقب به فهو كفارة له، وفي قوله ومن لم يعاقب به فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، هذا لا يقال في الكافر حتى الذي لم يعاقب في الدنيا ومات على ذلك. لاحظ، لا يقال إذا كان خارجا من ملتي أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، بل قضى الله أن هؤلاء يدخلوا النار إذا كانوا مرتدين. إذن هذه كلها قواطع استند إليها أهل السنة على أننا لا نخرج بالذنوب من الإيمان أحدا ارتكب شيئا من تلك الكبائر، أعني الكبائر التي هي في حدها وحقيقتها ليست من الشرك الأكبر ولا من الكفر الأكبر ولا في النفاق الاعتقادي، ما دون ذلك لا نكفر به، حتى لو قتل مؤمنا عمدا عدوانا وإن كان ذنبا عظيما. ولذلك قال أهل العلم من هذه القواطع: انظر إلى أشد الذنوب بعد الكفر والشرك، قد سمى الله عز وجل أصحابها مؤمنين وجعلهم إخوانا في الإيمان، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم، وقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعله أخا له أي في الإيمان، فدل على أنه لا يخرج بذلك. وإذا كان لا يخرج بقتله عمدا عدوانا لمؤمن، فما بالك بما دون ذلك. العلماء تكلموا في أشد الذنوب بعد الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي، فمنهم من يقول الربا، ومنهم من يقول قتل المؤمن عمدا عدوانا، لكن الخلاصة هما ذنبان عظيمان، ومع ذلك وجدنا الشرع ما جعل مرتكب ذلك كافرا. ثم قال: ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. هذه مسألة متفرعة على ما سبق. لا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة اشتملت على فائدتين: هنالك من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل الجنة، فهذا نشهد له بذلك، أما ما وراء ذلك وبعد ذلك فيقول لا نشهد له. لا نجي لمحسنهم الجنان، يعني من مات من أهل الإسلام على خير نرجو له، كما قال الطحاوي وهو تلميذ المزني وهو خاله، المزني خال الطحاوي، قال: ولا نشهد لمعين بلا جنة ولا نار. ومما قال: نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، نرجو لكن لا نقطع. ولهذا قال هنا: لا نجب لمحسنهم الجنان إلا من أوجب له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، أي جاء فيه نص يقصد بقوله بعد من أوجب، يعني من أوجب لهم وأخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يدخلون الجنة نشهد لهم، كقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعدد بقية العشر، وذكر عن ثابت بن قيس بن شماس بأنه من أهل الجنة ونحو ذلك ممن جاءت فيهم النصوص خاصة، كبلال رضي الله عنه وغير ذلك، وعمار وياسر شهد لخلق كثيرين، بل حتى قال ابن حزم ظاهر القرآن أن من صحت له صحبته ولم يلمس بنفاق فهو إلى الجنة لعموم الآية وكلا وعد الله الحسنى، فقال هي الجنة. طيب، لكن بعد هؤلاء يقول لا نشهد لأحد من الجنة وإن كنا نرجو للمحسنين منهم، لكن لا نقطع ولا نشهد على مسيئهم بالنار، لو كان الإنسان من أفسق النار من أفسق الناس لا نشهد له بدخول النار، لأن لحوق الوعيد مشروط بشروط وانتفاء موانع. قد يكون تاب أو له حسنات ماحية ونحو ذلك، وهنا فائدة تفيدنا في هذا الموضع وتمنعنا من الشهادة للمعينين بالنار إلا من شهد له الشرع أيضا. يعني لو في إنسان كان من أفسق الناس ومات على فسقه، إذا قيل لنا هل هو في النار نقول نخاف على المسين ولا ندري أين هو، لا نقطع له ما ندري. ذكر ابن تيمية رحمه الله مسقطات للعقوبة بالنار، بمعنى هنالك أمور تسقط عن العبد العقوبة بالنار يوم القيامة، وبالتالي هذا تجعلنا ننتبه، بل ضع هذه من القواطع التي لا نكفر بها الفساق. يقول من الأسباب التي يسقط الله بها عن العبد عقوبة النار التوبة والاستغفار، هذا القدر يوافق عليه حتى الخوارج والمعتزلة، يقول نعم إذا تاب في الدنيا قبل موته أسقط الله عنه عقوبة النار. لكن هل في الشرع الاقتصار على التوبة والاستغفار؟ الجواب لا، بل زاد. منها قال الحسنات الماحية التي يفعلها العبد في الدنيا، إن الحسنات يذهبن السيئات، فقد يعمل عملا يغفر الله عز وجل به ذنبه. ومنه قال النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومنها قال رجحان حسنات العبد في الميزان يوم القيامة على سيئاته، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، بمعنى ولو مات على ذنبه لكن كان ميزان حسناته أثقل سلم من عذاب النار. طبعا هذا لا يعني أنه لا يتعرض لعقوبات أخرى في الموقف أو في البرزخ أو نحو ذلك، لا، لكن الكلام الآن هل أنه يدخل النار قطعا أو قد يعفو الله عز وجل عنه، البحث هنا. فهذا من المسقطات وهو الرابع. الخامس يقول وفي دعاء المؤمنين للمذنبين، ومنه مشروعية صلاة الجنائز، فالعبد المسلم الذي يصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه، فهذه شفاعة في الدنيا ودعوات مصالحات. ومن هذه المسقطات أنا ذكرت كم الآن؟ أربعة ها؟ ولا خمسة؟ أربعة خمسة، التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحية، والحسنات الراجحة ترجح ميزان العبد يوم القيامة، وقلنا خامسا دعاء المؤمنين، ومنه ما يتعلق بصلاة الجنازة، هذه خمسة. طيب، سادسها قالوا الآلام والمصائب التي تصيب العبد في الدنيا حتى الشوك يشاكها يكفر بها من خطاياه، أي عن العبد. إذن الآلام والمصائب التي تصيبه في الدنيا، هذا السادس، المسقط السادس. المسقط السابع يقول ما يتعرض له العبد من العذاب في البرزخ، يعني قد يكون سببا لإسقاط عقوبة النار، وهذا من عدل الله جل وعلا، طبعا ليس في حق كل أحد، بعض الناس قد يعذب في قبره يعذب يوم القيامة. وذكر من هذه المسقطات وهو السابع قال شدة الموقف وأهواله وما يلقى فيه من أنواع من العذاب أيضا في الموقف قبل الجنة والنار. ومنه الرجل صاحب المال الذي لا يخرج زكاته من إبل وبقر وغنم وكنز من ذهب وفضة، وفي الأخير قال إلا صفح الصفائح فتحمى في النار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أحميت فأعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا من قواطع أهل العلم في أن العصاة لا يكفرون، صحيح؟ هذا الإنسان يعني ما أدى ما يجب عليه من الزكاة، وفي قوله ثم يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار ليس بكافر، لو كان كافرا لقال إلى النار. وفيه أيضا كما يقول ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان إذا استوفى العذاب في الموقف فمن عدل الله أن لا يعذبه، أما إذا لم يستوفي أو له ذنوب أخرى توبقه فقد يدخل النار. من هذه المسقطات بعد ذلك يقول الشفاعة التي يقيد الله عز وجل لها من الأنبياء والملائكة والمؤمنين والشهداء والصالحين. هذا المسقط رقم كم الآن؟ العدد عندكم ولا لا؟ أنا صرت ما أعدد. 9. رقم 9. طيب رقم 10. قال محض عفو الله، يعني يعفو عنه وإن لم يشفع له. ويمكن أن يقال منه الحديث، فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن منه ويضع عليه سترة ويقول يا عبد أما فعلت يوم كذا كذا وكذا، حتى إذا ظن أنه هلك قال الله جل وعلا إني قد سترت عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. يعفو عنه، محض عفو الله، وإن لم يسخر له شافعا يشفع. يمكن أن يزاد مسقط آخر أخير ذكر ابن تيمية أيضا، وإن كان هو اقتصر على 10 لكن مجموع ذلك وصل 11 على كل حال. قال القنطرة بين الجنة والنار يهذب فيها الإنسان ويقتص لأهل الإيمان بعضهم من بعض. يعني لاحظ في القصاص، يعني سبحان الله هذا من عدل الله، يعني ما في شيء يمشي بدون محاسبة إلا من استثنى الله عز وجل. فهنا كون الإنسان يؤخر إلى القنطرة هذا فضل عظيم، لكن يقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا طبعا في القنطرة ما يدخلون النار، فهذا التهذيب وهذا القصاص مانع من دخول النار، مانع من دخول النار. هذه المسقطات، هذه من القواطع عند أهل السنة. وبالتالي يا إخوة نرجع لموضوعنا، من مات من الفساق هل يحتمل أن يجد شيئا من هذه المسقطات ولا لا؟ ها؟ يحتمل أن يجد شيئا ويحتمل أن لا يجد، ورد ولا ما ورد؟ إذن نمسك لا ندري، نخاف على المسيئين نعم، لكن لا نشهد لمعين منهم بالنار. المسألة التي تليها الحقيقة قبل ما أمشي، إحنا تبقت لنا نصف ساعة، والكلام التالي قبل الإمام باليوم الآخر لا بد من الوقوف عنده، بعضه عام في الصفات وبعضه خاص في مسألة القرآن، وحاول إكمالها قدر الطاقة وأفتح مجال الأسئلة إن شاء الله. لكن قبل ذلك بعض الإخوة جاءني في قبل بداية الدرس قال الشيخ نريد الزمن للمحاور والنقاش، قلت طيب بس الزمن ما يتسع، فهل نحن على استعداد للبداية من الساعة 9؟ بدأ 9:30. السؤال موجه إليكم، نبدأ 9 ولا 9:30؟ مبكر 9. أنا شفت بعض الناس يأتون من 8:30 وهم يقولون نحن ننتظر كثيرا. طيب نراعي البعيد، البعيد يمكن أن يأتي عند 9 لنبدأ ونفتح المجال، هل بالإمكان؟ قصدي من فقط ليومين، ليومين فقط نبدأ 9 إذا كان ممكنا، حتى نتيح أكبر مدة ممكنة للحوار مع الإخوة حتى نكمل الرسالة. يعني أنا هدفي إكمال الرسالة في هذه الدورة، عندنا 5 أيام، رغبتي في اليوم الأخير الخامس إن وجد شرح فلقدر يسير، والباقي حسب التراتيب الإدارية أو للمحاور والنقاش. لكن إذا كان بالإمكان اليوم الثالث والرابع نزيده ساعة، نصف ساعة لكل يوم حتى نتمكن إن شاء الله. يعني يوم الأخير نأتي كالمعتاد التاسع والنصف إن شاء الله، لكن اليوم الثالث والرابع لو أمكن نأتي عند التاسعة، إذا كان بالإمكان نمضيه إن شاء الله. طيب، أعان الله وإياكم. قال المصنف: القرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد، إلى آخر كلامه. هذه مسألة القرآن المشهورة التي جرت فيها الفتنة والمحنة أيام دولة المأمون ومن بعدها، لما جاء الواثق والمعتصم بعد المأمون، كل هؤلاء امتحنوا الأئمة لأنه تمكن رؤوس البدعة من الوصول إلى ولاة الأمر، وحصل تغير في المفاهيم فأمضيت هذه العقيدة بالقوة. انتبهوا يا إخوة، وجد الأئمة الأكابر، فهنالك من حبس، وهنالك من قتل، وهنالك من ضرب، وهنالك من تخفى، وهنالك من قال مكرها ثم عاد رجع، لكن هذا قليل من الأعلام، يعني من الأكابر الذين وافقوا على القول بخلق القرآن، لكن من باب أنهم مكرهون لا يتحملون الضرب والأذى. ذكر من هؤلاء الأعلام الإمام العلم علي بن المديني رحمة الله عليه، وافق على القول بخلق القرآن، والإمام أحمد ما رضي منه ذلك، لكن كان يعرف منزلته ولم يخرجه من أهل السنة، لكن كان يعرض عنه وكان يتمنى أن يقف موقفا أشد من ذلك. وربما أن مسلما أعرض عن الرواية عنه، لكن البخاري كان يروي عنه، فإذا قال مثلا حدثنا علي بن عبد الله هو المديني، وعلي بن عبد الله من المديني معروف، لكنه حدث عن نفسه وقال إنه كان ضعيفا لا يقوى على تحمل السبط، إذن هو أخبر عن نفسه أنه قاله مكرها ورجع، فلماذا الحمل عليه رحمة الله عليه؟ لكن ثبت أكابر كالإمام أحمد في الفتنة، وطلبه المأمون فجاء به مقيدا موثقا، ولكن قبل أن يصل إليه مات المأمون، وابتلي بعد ذلك بالضرب وأغمي عليه، ومات يعني كثير من جسده بسبب الضرب، كان يسيل منه الدم ويغمى عليه رحمة الله عليه. لماذا؟ في مسألة القرآن نستفيد أن الوقفة القوية في مسائل أصول الدين لا بد منها. يعني شوف هذا الإمام وغيره من الأئمة ما قالوا هذه مسألة بسيطة وعادية ونمشي الأمور فيها، لا، ثبتوا على الحق وناظروا وجادلوا ودعوا الناس إلى السنة، وإن لم يخرجوا على إمامه، وإن كانت مسألة سيأتي الكلام عنها في موضعها إن شاء الله. فثبوت الإنسان على الهدى والحق نافع. في ترجمة الإمام أحمد وفي ذكر الفتنة من المواقف الطريفة التي مرت به في الحبس، جاءه رجل حبس ويجلد في شرب الخمر، ويعلم أن الإمام أحمد على الحق، لكنه يعلم منزلة الإمام أحمد، وكان يخاف إذا تراجع الإمام أحمد أن يضل خلق من الناس بعده، إمام متبع وإمام علم، فأراد أن يثبت الإمام أحمد، فقال: يا إمام، أنا أجلد في الخمر وأصبر، وأنت على الحق فاصبر. يعني شوف سبحان الله الكلمة، يعني قال له أنا سكران وأجلد في وأعرف نفسي غلطان، ومع ذلك أتحمل الجد وأصبر، فأنت إمام وأنت على الحق وأنا على باطل، أتحمل هذا الضرب وأنت على الحق فاصبر يا إمام. فهذه من الكلمات النافعة الحقيقة. ومنه تعلم أيضا أن يعني بعض الناس وإن كان فيهم شر لكنهم خير من بعض، يعني جلده في الخمر خير من بدعة هؤلاء التي امتحنوا بها الناس، بدعة خطرة عقائدية أدت إلى قتل بعض الأكابر وإلى ظلمهم وإلى حبسهم، حتى ما كان في عدل في البحث والمناقشة، ما كان في عدل، يعني يؤتى بالسني الإمام موثقا مقيدا مهددا بالضرب والسلاح، ويؤتى بأهل البدعة يجلسون إلى جانب الخليفة يجد راحته ويجد التأييد، يعني ما كان حتى في عدل في المناقشة، لكن بعد ذلك صبر الأئمة، وبالتالي بالصبر واليقين ينال الإنسان الإمامة في الدين. قالوا القرآن كلام الله عز وجل من لدنه وليس مخلوق فيبيد. القرآن كلام الله، هذا صريح الآيات. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله ونحو ذلك مما جاء في القرآن صريحا. من لدنه، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ونحو ذلك مما يبين أنه منزل من عند الله جل وعلا. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين ونحو ذلك مما جمع الأدلة أنه منزل من عند الله، فهو منه ومنزل منه. وبالتالي قال وليس بمخلوق فيبيد، لما أثبت أن القرآن كلام الله نفى عنه الخلق ليس بمخلوق. أهل السنة والجماعة استندوا إلى قواطع في هذا الباب تبين أن القرآن ليس بمخلوق، وكذا سائر الكلام. أولا قالوا إن الكلام أضافه الله إليه صفة، وما كان صفة فلا يكون مخلوقا، ما كان صفة لله فلا يكون مخلوقا، أضافه إليه فأجره حتى يسمع كلام الله. وبين أنه منزل منه كما أشرنا، وما كان كذلك فليس بمخلوق. إذن أضافه الله إليه صفة، وبين أنه منزل منه أي هو الذي ابتدأه فيكون صفة له، يعني يمكن يدخل في القاعدة الأولى أو في القاطع الأول، هو صفة لله وبالتالي ما كان صفة الله فلا يكون مخلوقا، أدل على أنه صفة ما سبق. قاطع ثان واحتج به غير واحد من أهل العلم كسفيان وغيره، قالوا عطف الله جل وعلا الأمر على الخلق فدل على أنه غير الخلق، آلى له الخلق والأمر، فلو كان الجميع مخلوقا لما عطف الأمر الذي هو من الكلام على الخلق، فدل على أن الأمر غير الخلق. إذن هذا مما استند إليه أهل العلم. مما استند إليه ثالثا أيضا الاستدلال الذي استدل به جماعة من أهل العلم وتتابع العلماء عليه، يعني من أوائل من استدل به نعيم بن حماد الخزاعي، ونقله عنه البخاري في خلق أفعال العباد، ومشى على ذلك في ترجمته في صحيح البخاري في كتاب التوحيد باب السؤال بأسماء الله وكلماته، يريد أن يقول ما دام أنت تسأل بأسماء الله وكلماته فليست مخلوقة. لكن ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال كالآتي: كانت أصلا هي مناقشة مع أهل البدع في هذه المسألة. الاستدلال مركب من مقدمتين ونتيجة نقولها بما عندنا ثم نحكي ما قال العلماء. المقدمة الأولى أنه لا يستعاذ بمخلوق قط، ليس عبد المخلوق، إذن كل مخلوق لا يستعاذ به، صحيح؟ هذا ما تفيده هذه المقدمة. المقدمة الثانية وردت الاستعاذة بكلمات الله، إذن النتيجة كلمات الله غير مخلوقة، لأن عندنا عموم وهو أن المخلوق لا يستعاذ به. وردت الاستعاذة بكلمات الله، النتيجة إذن كلمات الله غير مخلوقة، كلمات الله غير مخلوقة. إذن عندنا قواطع ظاهرة جدا في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو من كلامه جل وعلا. نعيم بن حماد الخزاعي بعدما ذكر أنه لا يستعاذ بمخلوق وبين أنه جاءت الأدلة بالاستعاذة بالمخلوق بالاستعاذة بكلمات الله، ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فقال أعوذ بكلمات الله التامات. إذن النتيجة كلام الله غير مخلوق، هذا الاستدلال الرابع. ويمكن أن يشار إلى الاستدلال الخامس، يوجد في كلام الطحاوي وغيره وخلاصته يقول إن الله جل وعلا توعد من قال عن هذا القرآن إن هذا إلا قول البشر، لأنه سيصليه سقر، فدل على أنه ليس ككلام البشر وليس المخلوق. هذا صحيح، يحتاج إلى التمعن. يقول إن الله توعد من قال عن هذا القرآن إنه كلام بشر. طيب من قال إنه كلام مخلوق والبشر من جنس المخلوقات، وبالتالي يكون متوعدا، وحتى يخرج من هذا الوعيد لا بد أن يقول إنه كلام رب البشر فليس بمخلوق، لا بد أن يقول هو كلام رب البشر وليس بمخلوق. هذا استدلال أهل العلم أهل السنة على هذه المسألة. ثم قال: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه باين من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. وإن كانت هذه مسائل كثيرة، لكن خلاصتها أن أوصاف الله جل وعلا وصفاته نثبتها على وجه الكمال، ولا بد أن نعتقد أن الله بصفاته غير مخلوق، ولهذا نص على الصفات فقال غير مخلوقات. والله موصوف بها أزلا، لا يمكن أن يقال كان الكلام مستحيلا عليه والخلق مستحيل عليه ثم صار ممكن حول ذلك، بل موصوف بذلك قبل وجود المخلوقات، فموصوف بالخلق قبل وجود المخلوقات، فهو جل وعلا الخلاق وهو العليم. صفاته ليست بمحدثة، بمعنى ليست بمخلقة، ليست بمخلوقة. أما تجدد أفعاله فهذا لا يقصده المصنف. لاحظ صفة الخلق أزلية، ولكنه يخلق ويخلق، صحيح؟ كما أن سمعه أزلي، لكن يتعلق سمعه بالكلام المحدث الآن. تجدد أفعاله مع القول بأنه موصوف أزلا بأوصاف الكمال لا تعارض بين ذلك أبدا. فالله جل وعلا كما قال عن نفسه: كل يوم هو في شأن. الرب جل وعلا موصوف بأوصاف الكمال كلها، لا ننفي منها صفة، وإلا كان وصفا لله جل وعلا بالنقص. ثم نبه إلى ترك التشبيه فقال: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين. والأصل في ذلك قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقصرت عنه فطن الواصفين. نستفيد هنا فائدتين: أن الإنسان عليه أن يقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة ولا يتعدى، يخشى أن يصف الله بما لا يليق به. وابن عبد البر يقول: ما غاب عن العيون فلا يصفه ذو العقول إلا بالوحي. نستفيد فائدة ثانية: أن الإنسان إذا وصف على وجه التكييف فلا يجوز، لا يمكن أن يصل إلى هذا. إذا لا يحيط بأوصاف الكمال ولا علما بربه فلا يتعدى النصوص ولا يتعدى المعاني إلى إثبات أو النظر في الكيفيات، يقف حيث وقف الشرع، أخبرنا عن معاني الصفات ولم يخبرنا عن الكيفيات أبدا. فكما لا نعقل كيف ذاته فكذلك لا نعقل كيفية صفاته، وإن كنا نعقل ما معنى الذات ونفهم المعنى العام، قصدي نفهم المعنى العام كثبوت الذات والصفات كالسمع والبصر والكلام ونحو ذلك. ثم بيّن أنه لا مانع من إثبات العلو والقرب، فقال: قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال. فالله جل وعلا عزيز لا يبلغ أحد ضره فيضره، وهو مع ذلك قريب يجيب دعوة الداعي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا ينال ويتضرر من خلقه، وهذا صريح الأدلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: لن تبلغوا ضري فتضروني. فهو العزيز الكبير القهار جل وعلا. ثم قال عال على عرشه بائن من خلقه، تأكيد لما سبق، عال على عرشه أثبت الاستواء خاصة، والاستواء صفة فعلية، ونفس الاستواء دليل على الصفة الذاتية العلو. أهل العلم قالوا الأدلة الدالة على علو الله كثيرة، نذكرها بأنواعها إجمالا: استواء على عرشه المنصوص عليه في الكتاب والسنة دليل على علوه، فالعرش سقف المخلوقات والله فوق العرش. ثانيا التنصيص على علوه بذكر اسميه العلي والأعلى، التنصيص بأنه في السماء، وفي هنا إما على بابها إذا أريد من السماء العلو، أو إذا أريد السماء المبنية ذات الأجرام ففي بمعنى على أي عليها، فلا تحويه السماوات والأرض ولا تحيط به جل وعلا. من هذه الأدلة التنصيص بأن بعض خلقه عنده، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، التنصيص بأنه فوق خلقه وهو القاهر فوق عباده، التنصيص بهذه الفوقية مسبوقة بمن التي هي نص في العلو الذاتي، يخافون ربهم من فوقهم، التنصيص بعروج الأشياء إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، التنصيص برفعه بعض خلقه إليه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، ومنها التنصيص بنزول الوحي منه إلى رسله، قل نزله روح القدس من ربك نزله، وهذا فيه استدلال أيضا على ما سبق بأن القرآن من لدنه إلى غير ذلك من الأدلة الصريحة. طيب، هذا مما استدل بها العلم. وأيضا قالوا في السنة تصريح بشيء مما سبق، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام رأى أين الله؟ قالت في السماء، سألها وأقرها وأخبر بإيمانها، هذه الثلاثة فيه جواز السؤال بأين، أين صاحب السؤال عن الإشارة أمس، بعض الأسئلة جائزة، السؤال بأين جائز صحيح، لما في صحيح مسلم قالها أين الله، أما لما وكيف فلا، ففي مشروعية بعض الأسئلة دون بعض، وإن كنت ما زلت أقول الإشارة فيها إطلاق العلو وليس فيها الكيفية، فرق بين يعني مطلق الإشارة وبين الكلام عن الكيفية. طيب، قالوا أيضا في السنة إن الله يستحي إذا رفع عبده يديه إليه أن يردهما صفرا، مما استدلال أهل العلم قصة الإسراء والمعراج، كل المسلمين عرفوا من السيرة وقراءة الأحاديث في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام عري به إلى ما فوق السماوات السبع، وكان يتردد بين ربه وبين موسى في فرضية أو في فرض الصلوات، يقول ارجع إلى ربك فسله التخفيف. الغريب الناس يقرؤون هذه القصة ولا ينكرون دلالتها، لكن بعض الناس أول ما يأتي عندها يفتش عن المخارج، كيف يقول بخلاف يعني هذا الخبر القطعي ودلالته أيضا قطعية، قال بائن من خلقه. شوف، هذه مسألة مهمة مترتبة على العلوم، ما دام أنه فوق خلقه عال عليهم فهو ليس مختلطا بخلقه، في هذا القدر من الكلام جواز الإخبار عن الله بما هو صحيح وحق، وفيه منع القول بالحلول والاتحاد والوحدة، يعني هذه العبارة قالها العلماء للرد على من قال إن الله اتحد بخلقه أو حل في أمكنتهم أو فيهم أو هو وخلقه شيء واحد، هذا باطل كله، بل لابد من إثبات رب العالمين، فالعالم غير رب العالمين. وابن القيم يقول الربوبية تقتضي مباينة الرب للعالم وأنه فوق خلقه، ولهذا أثنى الله على نفسه ومدح نفسه باستواء على العرش، وجعل ذلك من موجبات توحيده، أن يعبد لأنه الرب المستوى على العرش المدبر الأمور، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه، ذلكم الإشارة إلى ما سبق، وخاصة في قوله أو في معنى بصدده ثم استوى على العرش، إذن فهذا تنصيص واضح على أن إثبات استواء العرش وفوق وإثبات فوقيته من الممادح والكمالات التي أثنى الله عز وجل بها على نفسه، موجود ليس بمعدوم ولا مفقود. كنت أريد أن أذكر يعني شيء من الاستدلال لإثبات وجود الله، لكن الإخوة يقول لي باقي 10 دقائق بس فقط دليل واضح نقوله لا نمشي. ها نستأذن الإخوة نأتي به، غريب عند الناس ما يستدل به عادة، لكن نص عليه العلماء ونحن ندرس رسالة المزن الشافعي. هذا الاستدلال من أوائل من نص عليه، مش أقول من أوائل من استدل به، لا، ممن نص على أنه دليل قوي، الإمام البيهقي الشافعي يقول هو الاستدلال بآيات الأنبياء ومعجزاتهم لإثبات وجود الرب جل وعلا. وأنا جربت هذا في مناظرة مع رجل ملحد، فوجدت ما قال البيهقي ومن سبق ومن جاء بعده حق، أو هو حق لا شك فيه. كيف؟ بدون البحث والخوض في العقليات ونحو ذلك، مع أنه ممكنة بس بشرط أن تكون استدلال صحيحة. خلاصتها أن الآيات المعجزات مما لا يستطيعه إنسان ولا جن، والرسول يخبر بأنه مرسل، له مرسل وله رسالة، فما دام أن الآية المعجزة دلت على صحة رسالته فتدل ضمنا على وجود مرسله، صحيح ولا مصحيح يا جماعة؟ والبحث في ذلك يطول، لكن الآن ذكرته كقاعدة عامة. وإلا يا جماعة مثلا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام البشارات السابقة، لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بعد موسى وعيسى بمئات السنين، لاحظ البعدية، يعني ما ممكن السابق يخبر عن اللاحق إلا إذا كان في وحي، هو يمكن أن يخبر عنهما لأنه جاء بعدهما، لكن هما يخبران عنه شيء غريب. لاحظ اختلاف الأزمنة، اختلاف الأمكنة، ولاحظ اختلاف اللغات، هذه كلها عوامل تجعل الخبر المجرد من صاحبه بدون وحي مستحيل. وبلغت هذه البشارات العشرات تخبر عن اسمه عليه الصلاة والسلام، وعن مولده، وعن مهاجره، وعن دينه، وعن بلوغ دعوته، وعن صحابته، وأمور عظيمة جدا. نفس النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن أشياء وقعت وما زال بعضها يقع. هذه الآيات المعجزات دليل على أن له مرسلا أرسله، واضح الاستدلال، لكن أحببت أن أذكره على سبيل الإجمال في هذا الموضع، فدلت على أن الله جل وعلا موجود وليس بمعدوم ولا مفقود. بل وأربط مع قوله قريب بالإجابة عند السؤال، نفس إجابة السائلين دليل على وجود الله جل وعلا، فالناس يسألونه والله جل وعلا يجيب مع توفر شروط أو أداب الدعاء، فدل على وجوده جل وعلا. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجاز الله فضيلة الشيخ مما أوضح وبين، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع البلاد والعباد. إن شاء الله نعطي فرصة لسؤالين فقط يعني، لأنه بقي زمن. نعم فضل الشيخ. نعم فضيلة الشيخ، نشكركم كثيرا على هذا التقديم وعلى هذا اللقاء، ونفع الله بكم وأكرم أمثالكم وأطال عمركم وسدد خطاكم. سؤالي في الفقرة قبل الأخيرة هذه، قول أهل العلم بائن من خلقه، يعني هذا واضح لكل يعني طالب علم، ولكن سؤالي هل يلزم من هذا أن يكون بائن من عرشه؟ هل هناك دليل يعني على أنه بائن من العرش أيضا؟ جزاكم الله خيرا. الدخول في هذا يفضي إلى البحث عن الكيفية، وهل عندي الإمساك أو لا؟ فقط نخبر بأنه استوى على عرش وأنه فوق عرش، وما وراء ذلك نقول الله أعلم ونسكت عما سوى ذلك، لكن نقول فوق عرش بذاته، هذا لا بد منه. نعم. فضيلة الدكتور أنا سؤالي يعني حول كلامكم الأخير، فهمنا أننا لا عندنا فرصة أن نتداخل لمن مات ولو مات بكبيرة، ولكن أخيرا كنت اتخذت في مداخلة عن البدع، وهنا الآن أرى في بعض المسلمون يقعون في بعض الشركية في بعض بدعية الشركية، هل ممكن نحكمهم كما نحكم عصاة الكبائر؟ طيب، بالنسبة لمن وقع في البدع العقائدية، هم من أهل الوعيد في الجملة. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب تلك البدع الكبيرة قال كلها في النار إلا واحدة، لا تنسى أن هذا من نصوص الوعيد، بمعنى أنك تأتي بالحكم المطلق وتقول من فعل كذا فهو كذا، لكن إذا جئت المعين فلا بد من توفر الشروط والموانع فيه، تتوفر فيه شروط تنتفي عنه الموانع فتحكم عليه عندئذ بأنه في النار. الآن أنا أسألك، قاتموا من عمدا عدوانا ما جزاؤهم؟ في النار، هذا على سبيل العموم، ويقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، الآية، هذا حكمه العام. لكن الآن لو مر بك إنسان قتل من عمدا عدوانا تقول له أنت في النار؟ أم ستنظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع عنه؟ نفس الشيء هنا في نصوص الوعيد فيما يتعلق بهذه البدع. أما مسألة الشرك الأكبر، تسأل عن الشرك الأكبر ولا ما سألت عنه؟ البدع. طيب هذا هو كالكلام في الصفات وشيء من الكلام في القدر ومسألة الإيمان ونحو ذلك، تقصد هذه فقط؟ نعم هذا هو، نقول ما جاء من الدليل هو من نصوص الوعيد العامة، وبالتالي بالنسبة للأفراد لا تقول هو في النار إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع عنه، وهذه قاعدة الشريعة، وما لم جاءت فأنا الآن أضرب بعض الأمثلة. مثلا في من يسرق، جاء حكما ونطلق هذا الحكم ونقول به سارق وسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسب نكالا من الله، فنقول من سرق حكمه أن تقطع يده ونطلق هذا الحكم. طيب لو جيء لنا بسارق وأنت قاضي، ستنظر في ثبوت هذا العمل صحيح، وهل ينطبق عليه حد السرقة؟ بمعنى هل هو سارق خاصة مع اختلاف الفقهاء الفرق بين المنتهب والسارق والنباش إلى آخره، هل انطبق عليه وصف أنه سرق؟ ثالثا، هل سرق مالا يقطع به قد يكون دون النصب، وارد ولا ما وارد؟ ستسأل أيضا عن السارق وعلاقته بالمسروق، فإذا قيل لك هو أب للمسروق منه هل تقطعه؟ ها؟ لو سرق الوالد من ولده هل يقطع؟ ثبتت كل الأوصاف السابقة، أخذ من حرز، أخذ المال من حرزه وبلغ المال نصابا والرجل عاقل إلى آخره، بلغ حد التكليف، ومع ذلك في الأخير تبين لنا أنه أبوه، أنت ومالك لأبيك صحيح؟ يعني شوف لما جيت تطبق الحد على هذا المعين بدأت تبحث عن الشروط وانتفاء الموانع، فالأبوة مانعة من أن يحد، والشروط توفر شروط الوصف السرقة عليه وثبوت ذلك عنه. أيضا خذ الآية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نطلق هذا الحكم ونقول بمقتضاه. طيب لو جاءنا إنسان سأل عامي وقال الشيخ مات أبي ولأبي زوجتان ونحن أربعة ذكور وستة من الإناث، قسم المال يا شيخ، تقسم على طول ولا تسأل؟ ترك مالا؟ هل هنالك دين؟ هل هنالك وصية؟ صحيح، بدأت تبحث في تطبيق الحكم. ليس هذا فقط، السؤال الذي يليه، هل لما مات أبوك الزوجتان حيتان قال لا أمه توفيت قبل أبيه، تقول هذه خلاص أخرجها ما ترث صحيح، ويخبرك عن أنه تزوج امرأتين لكنه عند السؤال أخبرك عن موت إحداهما قبل وفاة الأب إذا لا ترث. مشيت في البحث وسألته بعد ثبوت هذه الأشياء كلها، قلت له يعني رحم الله والدك كيف مات؟ والله مؤكد قتله أخي لأنه استعجل الميراث. قل له هذا إذن يمنع من توريثه، صحيح؟ ماشي ولا لا؟ إذن لاحظ، نظرنا في توفر الشروط وانتفاء الموانع لإنزال الحكم المعين، وهكذا إخوة قاعدة الشريعة. شوف الخمر لعن 10، ومع ذلك عند لعن المعين لا بد من نظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع. قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. إذن فنصوص الوعيد كنصوص التكفير والتفسيق ولحوق العذاب لا بد فيها من توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.